عشنا وعشنا في غرام بلادنا بدنا وعشنا صحت يا نهار ويا ليلى يا يا يا وقبل ما تبان يا ملوح عليلى سحرت العقل والقلب انعطايب يا ابوي يا ابوي يا ابوي متنا وعشنا في غرام بلادنا متنا وعشنا في غرام بلادنا متنا وعشنا في غرام بلادنا هلا بالريم تل سحرت عينيناي شفيت قربتي وزالت عنيناي يا يا يا يا شمس الشارقة اضوي علينا عينينا ما بقت شوف الخيال يا يا بوي يا بوي يا بوي يا يا بوي متنا وعشنا في غرام بلادنا متنا وعشنا